يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: المحمود الله، المحمود الله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. باب ذكر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه قد تقدم ذكرنا لفضائل المهاجرين والأنصار ولفضائل العشرة يعني المبشرين بالجنة، أولهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه. قال: ولأبي بكر رضي الله تعالى عنه فضائل على الانفراد نذكرها إن شاء الله. ولأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فضائل اجتمعا فيها نذكر فضلهما جميعا. ولعمر رضي الله تعالى عنه فضائل خصه الله الكريم بها نذكرها إن شاء الله على حسب ما تأدى إلينا، يعني من روايات. قال: والله الموفق. وهذا الصنيع من المؤلف رحمه الله إنما يدلنا على مزيد اهتمام وعناية بذكر فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك لأن المقام الذي ألف فيه المؤلف هذا الكتاب اقتضى هذا الموقف وهذا البيان، حيث وجد في أوساط ذلك المجتمع الناصبة الذين نصبوا العداء لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك الغالية الذين غلوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مقتضى الحكمة أن يبين ما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل، وما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مناقب ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وخصهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه سيد الصحابة رضوان الله عليهم وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه، لذلك بدأ بذكر فضائله رضوان الله تعالى عليه. ومن أظهر هذه الفضائل ما يتعلق بإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر رضي الله عنه حاز من الإيمان ما لو وزن بإيمان الأمة لرجح عليها، ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه قذف الله في قلبه وثبته فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا لم يجاره أحد فيه. ويذكر لنا المؤلف رحمه الله الموقف الذي فاز فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه دون غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله جل وعلا أخبر أن ذلك الموقف اهتز فيه الناس، وأن ذلك الموقف تعرض فيه الناس للفتنة، وأن ذلك الموقف تشكك فيه من تشكك، لكن الله سبحانه وتعالى سلم أبا بكر رضي الله عنه بل بدا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه في ذلك اليوم ما رد به كثير من الناس إلى صوابهم وإلى رشدهم، وآبوا إلى إيمانهم. تلك الفتنة التي تعرض لها المسلمون يوم أن أسرى الله جل وعلا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أجر الله له تلك المعجزة، نقله من مكة إلى بيت المقدس وأعاده في جزء من ليلة. وهذا الأمر ما كان متاحا لأحد قط، بل كان الناس يسيرون من مكة إلى بيت المقدس مسيرهم شهر وعودتهم شهر، مسيرهم شهر وعودتهم شهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع تلك المسافة في جزء من الليل، بل إن هذه المسافة أيضا أو هذا الجزء من الليل ضمن شيئا آخر وهو المعراج، حيث عرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات، بل إنه وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، يعني تجاوز السماوات السبع، بل إنه تجاوز المكان الذي توقف عنده سيد الملائكة جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف تلك الرؤيا بقوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، أي ابتلي بها وفتن بها كثير من الناس، فبعضهم ارتد عن دين الإسلام بعد أن دخل فيه لأنه تخيل أو لأنه لم يتصور ولم يعني لم يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يسري به الله جل وعلا من مكة إلى بيت المقدس. والشيطان عبث في الناس أيما عبث، لكنه لما أرادوا أن يفتلوا بذلك أبا بكر رضي الله عنه ويعرضوه للفتنة سلمه الله جل وعلا من ذلك. فلما عرضوا عليه هذا الموقف وقال له: أما بلغك ما يقول صاحبك؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: يقول إنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. وكل الذي استفسر عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمر واحد، وهو: هل ثبت هذا القول عنه صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قال: أو قد قاله؟ قالوا: نعم قاله. قال: إن كان قد قاله فقد صدق. ذلك لأن النبي لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عجم النبي عليه الصلاة والسلام وعايشه وجالسه وما جرب عليه كذبا قط صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، وعرف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عن غيره من الناس بأنه رسول الله، والرسل تجري على أيديهم المعجزات، والقرآن قد نزل في مكة، ثلث القرآن نزل في مكة، وكل ما فيه الحديث عن الرسل وعن الأمم وصدق الرسل وتعزيز الرسل واجتباء الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى يجري على أيديهم ما لا يجري على أيدي غيرهم. ولذلك قال صدق. ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أجرى لهم معادلة يسيرة بسيطة: إن كنتم تشكون أو تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، والمسافة ما بين بيت المقدس وما بين مكة مسافة شهر، أيهما أبعد، مكة أم السماء؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين السماوات، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. إذن أيهما أبعد، السماء أم جزء من الأرض؟ فإذا كانت السماء أبعد والخبر ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة والتو ولا يحتاج إلا إلى لحظات، ويتردد عليه الوحي في لحظات، وكم من وحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف دلت على أنه مرسل من عند الله. إذن فكون الله يسري به إلى بيت المقدس أمر عادي وأمر أيسر بكثير من البعثة، أو أيسر بكثير من الوحي ينزل من السماء. لكن يبدو إن الناس نظروا إلى المسألة وإلى مسألة إلى هذه المعجزة بمقاييسهم العقلية وبمقاييسهم المادية، ونسوا أن الله على كل شيء قدير، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، ونسوا بأن الله سبحانه وتعالى سخر لرسوله صلى الله عليه وسلم من الوسائل ما لم يسخره لغيره. ولذلك مسألة الإسراء يعني مسألة شبه عادية. نعم هي معجزة في حق الناس لا يستطيعون أن يصلوا إليها أو يبلغوها، لكنها في جانب الله سبحانه وتعالى من الأمور العادية، لا تعدو عن كونها جزء من قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أصدقه بالخبر ينزل من السماء، أفلا أصدق أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه صديقا، يعني كثير التصديق، إليه المنتهى في التصديق. الناس تشككوا لكنه لم يشك، والناس ترددوا لكنه رضي الله عنه زادته حادثة الإسراء تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عدت أول منقبات لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد أشاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن أن ما من إنسان إلا والرسول صلى الله عليه وسلم له منا عليه إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فإن له منا حيث صدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كذبه الناس. وفي هذا إشارة إلى واقعة وحادثة الإسراء. قال رحمه الله ذكر تصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أول الناس إسلاما، وهذه أيضا المنقبة الثانية، أول من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أنزل الله على رسوله قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر، وآمن أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولم يكتفي بذلك، بل كان سببا في إيمان عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، كما قالوا أبو بكر رضي الله تعالى عنه سيدنا، وبلال سيدنا، وأبو بكر أعتق بلال، بل كان سببا في دخول بلال في الإسلام، وفي دخول عثمان، وفي دخول نفر من أول من دخل من الصحابة رضوان الله عليهم بالإسلام. لذلك كانت هذه المنقبة الثانية. نعم. ايش؟ ما فهمت السؤال. وهل هناك من قدم العقل على النقل؟ في من قدم العقل على النقل من المسلمين؟ ها؟ من المسلمين؟ لا أحد يقدم العقل على النقل من المسلمين، لكن لأن الأصل في الإسلام هو كله نقل، القرآن نزل وهو نقل، لكن قد يكون هناك بعض نزاع في بعض نصوص وردت أخطأها البعض يعني لمقاييس من أجل أن يتأكدوا من ثبوتها وعدم ثبوتها، وإلا فالأصل أنه لا يمكن لأحد أن يقدم العقل على إطلاقه على النقل على إطلاقه. العلمانيون مسلمون، لأن هذا ليس من خصائص أو لا يمكن أن يكون لشخص آمن بالله وآمن بالرسل أن يقدم العقل على النقل. وأما ما يذكر فهذا قد يكون من باب الدعاوى، يعني حيث إن شخصا رد نصا أو ضعف نصا أو عدم أو لم يقبل نصا وادعى أن هذا النص يتعارض مع المقاييس العقلية، فهذا ليس معناه أنه يعني قدم العقل مطلقا، وإنما لأن النصوص الشرعية دعت إلى إعمال العقل. الله يقول أفلا تذكرون أفلا تعقلون أفلا، فهذا فيه دعوة إلى إعمال العقل، لكن ليس معناه أننا يعني نقدم العقل مطلقا. وواقعة الإسراء كما هي معجزة من المعجزات، ليس لإنسان أن يعمل فيها العقل، لأن على خلاف ما جرت به أو على خلاف كما يقولون إن المعجزة ما يجري على خلاف ما يجري على خلاف الظاهر أو على خلاف السنة الكونية. الله سبحانه وتعالى أقام هذا الكون وأجراه وفق سنن كونية، هذه السنن قد تظهر لنا وقد تغيب، لكن عندما تأتي المعجزة فتجري على خلاف السنن الظاهرة، تجري على خلاف السنن الظاهرة، ولذلك ليس فيها إلا التسليم، وليس فيها مبدأ مناقشة يعني كيف ولماذا أو نحو ذلك، وإنما هي بمثابة كما يقول علماء الكلام وكما يقول علماء التوحيد، إن المعجزة هي بمثابة قول الله سبحانه وتعالى صدقوا عبدي فيما يخبر به عني، يعني كأنها دليل يسوقه الله سبحانه وتعالى يؤيد به النبي، يقول للناس ترى هذا الرسول مبعوث من عندي وما جاءكم به هو مما أرسلته به إليكم فتقبلوا وصدقوه فيما يقول. ولعل حادثة الإسراء كما يذكر علماء السير أنها وقعت في زمن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحوج ما يكون إلى ذلك التأييد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 10 سنين يدعو الناس إلى التوحيد، وكان يؤازره في دعوته عمه أبو طالب حيث يصد ويرد كثير من ما يتوعد به القبائل ويتوعد به الأشخاص والأفراد. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف التي يحس فيها بخذلان قريش وبعناد الكافرين. ولما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة رضي الله تعالى عنها أحس النبي صلى الله عليه وسلم بفقد شديد. ولما خرج إلى الطائف عساه يجد من ينصره، وإذا بأهل الطائف يردونه ردا قبيحا، ويستخفون به حتى إنهم سلطوا عليه العبيد والصبيان والسفهاء ينالون منه، بل تجرؤوا إلى أن رموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه رضي الله صلى الله عليه وسلم. وظهر من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحزن الشديد، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يبثه شكواه ويظهر له ضعفه وما وصل إليه وما كان موقف الناس منه. كل ذلك إحساس منه صلى الله عليه وسلم بضعفه، وبأن كثير من مواقف التأييد قد أحس بفقدها، وجاء نصر الله العظيم بهذا الإسراء المبارك. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأول أمر الإسراء أن لازمه سيد الملائكة واستقبله الأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء وفتحت له أبواب السماوات تستقبله الملائكة ملائكة كل سماء، ويستقبله من يسكن في السماوات من الرسل والأنبياء، وهو في كل حال وفي كل لحظة وفي كل طرفة يكشف الله له عن ما في السماوات والأرض من الملكوت، وأن كل هذا سخر لاستقباله وللترحيب به ولإظهار عظمة الله جل وعلا، وأن هذا كله يصلح أن يكون مؤيدا له. وانتهى الأمر إلى أن كان ما كان بينه وبين ربه وما فرض الله عليه في تلك السماء في تلك أو في ذلك المكان من الفرائض وما أطلعه الله عليه من أخبار الجنة والنار وأثر ذلك في تأييد وتعزيز بعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم. فلا شك إنه عاد إلى الأرض بعد أن شحذت نفسه صلى الله عليه وسلم بذلك الإيمان الذي بدأ يوم أن حشد، يوم أن ملئ صدره صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل بذلك الماء المبارك، فكان ذلك تعزيزا، وكان ذلك إظهارا لتأييد الله سبحانه وتعالى له أيما تأييد، وإزالة لكل ما قد يتطرق إلى النفس من أن ما مر به عليه الصلاة والسلام وما فقده صلى الله عليه وسلم من وسائل تأييد، أن ذلك كله لا يساوي شيء بالنسبة لتأييد الله سبحانه وتعالى له. فكانت واقعة الإسراء، ولهذا لما وصفها الله في كتابه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر لقريش ما من الله به عليه، والناس وإن ترددوا لحظات لكنهم بعد أن فهموا أن هذه معجزة أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم أقبلوا على إيمانهم لا يشكون، وازدادوا بإيمانهم بهذه الواقعة وبهذه المعجزة ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولهذا عدت واقعة الإسراء من الوقائع التي أيد الله بها هذا الدين، وصرف الله بها ما قد تعلق في نفوس البعض من ضعف وسائل تأييد الدعوة، دعوة الله سبحانه وتعالى الناس إلى الإيمان. وهذا الموقف الذي كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه لا شك إنه موقف لم ينسه له النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا الموقف كلما تذكره الناس أكبروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعظمت شخصية أبو بكر رضي الله تعالى عنه في نفوسهم، ولذلك استحق فيما يبدو لي والله أعلم استحق أن يكون في ذلك الموقف الذي نوه الله تعالى عنه بقوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لأن حادثة الهجرة وما تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة تحتاج إلى من يمتلئ قلبه إيمان، وقد ظهر أن الذي امتلأ قلبه إيمان وأنه وقف ذلك الموقف من قريش أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فرشح لأن يكون في هذه المعية التي أيدها الله سبحانه وتعالى بذلك النصر المبين. هذا أبو بكر رضي الله عنه يذكر الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري منقبته، قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عمار ابن الحسن النسائي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أول من أسلم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما سمعت قول حسان بن ثابت: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأفضلها إلا النبي، وأولاها بما حملا، والثانية التالية المحمود شيمته، وأول الناس منهم صدق الرسل. وهذا محل الشاهد: أول الناس صدق الرسل. وقوله خير البرية أتقاها وأفضلها إلا النبي، يعني هو خير البرية بعد، وأولاها بما حمل أي من لواء الإمامة والخلافة، كان أولى الناس بذلك. وهذا الأثر علق عليه المحقق بقوله: إسناده ضعيف وفيه مجالد بن سعيد ليس بالقوي. ونحن إذا نظرنا إلى هذا لا شك أنه أثر، وهو ليس بمرفوع، وإنما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما استند فيه إلى قصيدة حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وحسان يمدح فيها أبا بكر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: ويذكر القصة من طريق أخرى، حيث يقول: ولهذه يعني لهذا الأثر شواهد أخرى تشهد بثبوت ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، فيكون عمار بن الحسن النسائي تابع محمد بن حميد الرازي في هذه الرواية عن عبد الرحمن بن مغراء متابعة تامة. قال: عن مجالد عن الشعبي قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أول من أسلم؟ يعني إما على الإطلاق، أو أن هذا السؤال مقيد، لأن هذه مسألة جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن أول من أسلم وأول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وهو وإن كان إذ ذاك طفلا لما يبلغ الحلم، لكنه لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام تبرت صلاته علامة على إيمانه. ومنهم من قال إن أول من أسلم هي خديجة رضي الله تعالى عنها، وذلك عندما استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أنزل عليه قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فجاءها ترتعد فرائصه صلى الله عليه وسلم وهو يقول زملوني، فلما سري عنه سألته وأخبرها بما رأى وأنه يخشى على نفسه، فقالت له عليه رضي الله تعالى عنها كلا والله لن يخزيك الله إنك لتصل الرحيم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني فمن كان هذا حاله الله سبحانه وتعالى يؤيده، ولا يخذله. وكأن هذا فيه إشعار بأنها تطمئن إلى ما جرى من حال ومن تغير في حاله عليه الصلاة والسلام، ولا شك إنها آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من ذهب إلى أن أول من أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إذ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى النبوة والرسالة فآمن، ولم يكتفي بذلك بل دعا غيره إلى الإيمان. ولا شك إن الأولية هنا على الإطلاق قد لا تكون واضحة، أولا لقرب الزمان ولقرب هؤلاء النفر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولعدم وضوح بمن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جمع أهل العلم بين هذه الآراء وقالوا إن الأولية مقيدة، نقول أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومن النساء خديجة رضي الله تعالى عنها، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن الموالي زيد ابن حارثة لأنه كان يعيش في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الزمان كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه وكان يدعى بزيد بن محمد. وبهذا جمعوا، قالوا ومن العبيد بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه لأنه كان قنا، بخلاف زيد فإنه كان قد اعتق فكان مولى، وأول الناس منهم صدق الرسل، لأن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن بغيره من الرسل. فيش يعني كأنه أراد بالناس الذين جاءتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون الألف واللام إما للعهد أو للجنس. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء عن مجالد عن الشعبي قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أول من أسلم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال أما سمعت قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل، التاني التالي المحمود مشهده. هكذا في هذه الرواية، وفي الرواية السابقة شيمته. وأن الناس، وأول الناس منهم صدق الرسل، وأول الناس منهم صدق الرسل. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثني عبد الله بن سعيد الأشج قال قال حدثني عقبة بن خالد إملاء على علي من كتابي قال قال حدثنا شعبة قال قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ألست أحق الناس بهذا؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟ يعني هذا الذي قاله أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما سيمر أنه إنما قاله لعلي رضي الله تعالى عنه، عندما تردد علي رضي الله تعالى عنه في بيعته كما تذكر كتب التاريخ، وذلك لشبهة تعلقت، وهي أن أبا بكر رضي الله عنه لما بويع له بالخلافة كانت بيعته كما عرفنا يعني لم تكن مسألة عادية، وذلك أن الأنصار لما اجتمعوا في غزو سقيفة بني ساعدة يريدون أن ينصبوا خليفة من عندهم ومنهم، وبادر المهاجرون رضوان الله عليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضوان الله تعالى عليهم، وذهبوا إليهم وغشوهم في مجلسهم وناقشوهم وأقنعوهم، وبويع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة حتى قال عمر رضي الله عنه فيها إن خلافته كانت فلتة. وتذكر لنا كتب التاريخ أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تأخر في البيعة، وأن منهم علي رضي الله تعالى عنه لم يبايع متأثرا بموقف فاطمة رضي الله تعالى عنها، وإن كان كثير من أهل العلم يرد هذا الأمر وينكره، وقد أثبت بعضهم أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه في أول الأمر، كما بايعه غيره من الناس في هذا المسجد المبارك بعد أن عاد أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومن معهم من الأنصار عادوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القول الذي نقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه يقرر به واقعا: ألست أول من أسلم؟ كأنه يبرر ويقرر هذه الوقائع لمن تشكك في بيعته، حيث إن من الناس من يتوهم أن أولى الناس بهذه البيعة هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هاجس كان في نفوس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعض من كان من آل البيت. ولذلك لما لازم النبي صلى الله عليه وسلم إبان مرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هم بعضهم أن يسأله، لكنهم ما تجرأوا رضوان الله عليهم أن يسألوه صراحة، وكانوا يجول في خاطرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ ويبادر ويوصي لهم، لكنه صلى الله عليه وسلم لما لم يفعل ما تجرأوا أن يسألوا. وفيما يذكرونه مما جرى بين علي رضي الله عنه وبين العباس، يعني من حديث حول هذا، وأن العباس رضي الله عنه أبدأ تخوفه من أنه لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك وصرف هذا الأمر عنهم فإنهم لن يتجه الناس إليهم أبدا. فلعل مثل هذه المواقف هي التي حملت أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يقول هذه المقالة التي نقل الإمام الآجري منها جزءا. ثم نقل رواية أخرى في هذا الموضوع قال فيها: حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس حاء قاله المطرز، يعني رواية أخرى. وحدثنا قال وحدثنا محمد بن المثنى وبندار، والمراد ببندار هنا محمد بن بشار وهو قرين لمحمد بن المثنى، وهما كفرسي رهان. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر شيخهما مشهور قال قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال أول من أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكره، وقال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. ثم نقل رواية أخرى قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا علي بن الجعد قال قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة، وعاد الحديث إلى عمرو بن مرة، قال سمعت أبا حمزة الأنصاري يقول سمعت زيد بن أرقم يقول أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علي رضي الله عنه، قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم، والمراد بإبراهيم يعني النخعي، قال فأنكره وقال أبو بكر، يعني أول من صلى. ثم نقل قال وقال أبو القاسم أيضا يعني البغوي قال قال حدثني جدي يعني أحمد بن منيع قال قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم يعني النخعي قال أول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه. قال وحدثنا قاسم المطرز أيضا قال قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال قال حدثنا جرير، فعاد الحديث إلى جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال أبو بكر أول من أسلم. قال وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال حدثني أبي رحمه الله قال قال حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون قال أدركت مشيختنا ومن نأخذ عنه منهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي ومحمد بن المنكدر وعثمان بن محمد الأخنسي يقولون أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول الرجال إسلاما. الصلاة تستلزم الإسلام، ونحن قلنا إنه بدل ما هذا الجمع الذي ذكرت الجمع الذي ذكره أهل العلم أيسر، أن هذا على حسب إيش. قال رحمه الله قال وحدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال قال حدثني يوسف بن يعقوب يعني الماجشون قال قال سمعت مشيختنا أهل الفقه سمعت مشيختنا أهل الفقه منهم سعيد بن إبراهيم وصالح بن كيسان وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعثمان بن محمد الأخنسي وغير واحد يذكرون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أول من أسلم. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الطوسي قال قال قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال حدثني أبي قال قال حدثنا يحيى بن أبي يحيى بن أبي بكير قال قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر يعني ابن حبيش عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمار وأمه سمية وصهيب والمقداد وبلال رحمة الله عليه ولعله لم يذكر عليا لصغره رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاري قال قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان أول من أظهر الإسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمار رضي الله عنه وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله تعالى عنهم.